نبدأ باسم الكريم والقدرة المعين دايم الأخفى حالي وانتني في صلاة زين البشرة لو فضل عينا الرحمة ضيان جالي سايني نعيد لك كيف جرى حب محمد خلخني ولا ارتالي طه سيد السياد من حب المولى ولا شريك حد معاه ودنا بشفيع الله أسيدنا حب الغالي خلخال جوارحي ودخالي صلاتهم والعمادالي الهاشمي رسول الله رحمتك النال خفت قلي يا ربي يرتخى عقالي قلي يا سيدي يرتخى عقالي بالصرخة عن ضيقة الحال جل مولانا عن شبه المتال عالي غيدني تفاجأ قربي لوح الهوال خاطري تهنى قلبي عود سليم لين يركض من بارتلو جميع الحيال عاد منزل ديوانو بلك دار مالي تخيلك يا ربي بالأنبياء والرسال تخيلك يا سيدي بجميع كل والي تخيلك بالسادات الصالحين الفضال كف القطاب والجراس والبداني خفت خلي يا ربي ارتقى عقالي قبولا من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من ارضى حلا مكمولا وعطاني كامل العطاء حكمة وعقل ارفع قدري ولا منعني من الصلاه Amen.